صحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، إن شاء الله تكلمنا على الكفر وذكرنا أنواع الكفر، وإن ننقسم إلى نوعين أساسيين، كفر الأكبر والكفر الأصغر. وذكرنا أنواع الكفر الأكبر: التكذيب والإباء والاستكبار والشك والظن والإعراض وكفر النفاق. وذكرنا أن هناك جملة فروق بين الكفرين الأكبر والأصغر، ودي مهمة كل واحد لازم يحفظها، أن الكفر الأكبر فرق بينه وبين الكفر الأصغر أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة. والشيء الثاني أن الأكبر يحل الدم والمال والأصغر لا يحل الدم والمال. الشيء الثالث إن الأكبر يوجب العداوة والبغضاء، إن الأكبر يوجب العداوة والبغضاء بينما الأصغر لا يوجب العداوة والبغضاء. والأصغر كفر الأصغر هل صاحبه يعذب في النيران أو لا يعذب؟ يعذب ولكن لا يخلد في النيران، لكن لابد يعذب، لابد يعذب. نعم نعم، يعني تقصد العوارض، يعني عمل الشرك كان أصغر جاهلا، الجهل معذور بجهل ولكنه آثم بجهل، لكن ارتكاب الكفر الأصغر، ابن تيمية رحمه الله يقول إنه مرتكب الشرك الأصغر حتما لازم يدخل النار يعذب ثم يخرج بعد ذلك، لابد. يقول لأن الله قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يقل أصغر وأكبر، فنص على أن المشرك يعذب، فإن كان شركه أكبر كان مخلدا، وإن كان شركه أصغر عذب بقدر هذا الشرك ثم خرج. وهذا القول المتنية قول صحيح، قول سليم جدا. طيب، الكفر الأصغر اللي هو لا يوجب عداوة ولا بغضاء، والذي لا يحل الدم والمال، والذي لا يخلد صاحبه في النيران، مثل إيه؟ نمرة واحد: الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا أصلا موضوع البحث. ومنه كفر النعمة، ومنه الحلف بغير الله، كفر وشرك أصغر. قتال المؤمنين، قتال المؤمنين سباب المسلم، هذا كفر. فسق، لا فسق سباب فسق وليس كفر، إنما قتال المؤمن كفر. تعلم الرمي وتركه كفر أصغر، النياحة على الميت، لطم الخدود، اتيان المرأة في دبرها، اتيان المرأة حال حيضها، هذا كله من الكفر. اتيان الساحر بدون تصديق، ماشي. فذكرنا كفر النعمة وأدلته وأدلته، فذكرنا الأشياء هذه كلها، ثم انتقلنا على طول إلى الكلام على تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا أنه لابد لابد من معرفة سبب نزول الآية، لابد من معرفة سبب نزول الآية. فلما عرفنا سبب نزول الآية استنبطنا منها ثلاث قواعد أمس: قاعدة الجحود، قاعدة التبديل، قاعدة الاستبدال، صح؟ فقلنا إنه الآية أنزلت تعددت أسبابها. هناك سبب أن امرأة ورجلا يهوديين زنيا، فعمد اليهود إلى جلدهما وتحميمهما، أو رأوا الجلد والتحميم، قالوا الرجل الزاني ده نمسكه نجلده ونحممه، نحممه يعني نضع السواد على وجهه. ثم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجدون هذا في كتابكم؟ قالوا نعم. وهي دي الكلمة الخطيرة جدا، انهم قالوا نعم. طيب، هناك سبب اخر، انهم كتبوا في، لان طبعا اليهود مشهورين باللعب في التوراة، او حتى اليهود والنصارى مشهورين باللعب في كتبهم، اليهود يلعبوا في التوراة لغاية النهاردة، والنصارى يلعبوا في الانجيل لغاية النهاردة، لدرجة فيها حوالي 6 أناجيل 7، الى جانب في الانجيل الجديد المعجون اللي هم في القرن 16، جم اليهود قالوا للنصارى: انتم مختلفين في الاناجيل ليه كده؟ ده انجيل وده انجيل وده انجيل، احنا هنريحك. راح عمل لهم عجنة عجنوا الأناجيل في بعضها وطلعوا لهم إنجيل جديد خالص، وراح مطلعين كتاب اسمه الكتاب المقدس، نص الفؤاني توراة اللي هو العهد القديم، ونص الثاني إنجيل معجون اسمه العهد الجديد. فإذا يلعبون في التوراة ويلعبون في الإنجيل، لكن كتابنا كتاب الله عز وجل معصوم من هذا اللعب، معصوم من هذا اللعب. فاليهود لما كتبوا أشياء في التوراة، هم بيكتبوا في التوراة كما يشاءون، عادي عادي جدا ممكن يكتب، يعني ممكن الطبعة الجديدة اللي تنزل من التوراة يشيلوا حاجة ويكتبوا حاجة تانية، وممكن الطبعات الجديدة من الإنجيل يشيلوا ويكتبوا. ده عندهم، ده حلال، عندهم حلال أصلا. يعني انت عندك الكتاب ممنوع تغير فيه شيء، هو عنده ما فيش مانع من التغيير، اكتب اكتب، البابا يطلع يجيب حاجات ويكتب جديدة. فهم بيكتبوا ما شاء تبديلا واستبدالا. التبديل انهم يكتبوا كلام في التوراة وينسبوه الى الله، الاستبدال يكتبوا كلام ويسيبوه من غير ما ينسبوه. فاليهود عملوا الحاجتين دول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عاملينها اصلا، لكن ظهر هذا الكلام في مناسبة نزول الآية، انه هم بدلوا، جعلوا الجلد والتحميم بدلا من الايه، بدلا من الرجل. فلما سألهم أتجدون هذا في كتابكم، قالوا نعم. يعني الكلام ده لمين نسبوه؟ لمين نسبوه؟ إلى الله. الشيء الثاني إنهم كان في السبب الثاني من الأسباب، السبب الثاني إنهم كان عندهم طائفتان، طائفة عزيزة وطائفة ذليلة. فكانت الطائفة العزيزة لما رجل منها يقتل رجلا من الطائفة الذليلة يحكمون بإن الدية 50، أما إن قتل رجل من الطائفة الذليلة رجلا من الطائفة العزيزة يبقى الدية 100. وكتبوا هذا، وهذا مخالف للديات التي حددها الله لهم في كتابهم. فلما خالفوا كتبوا هذا، فكتبوا في كتابهم إن إذا رجل من العزيزة قتل رجلا من الذليلة دفع 50، وإذا قتل رجل من الذليلة رجل من العزيزة دفع 100. ولم ينسبوا هذا الكلام لمن؟ لله، بس كتبوه في كتابهم ولم ينسبوا إلى الله، فهذا هو الاستبدال. ماشي؟ طيب نقرأ الحديث تاني. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم بصفة الرئيس، رئيس المدينة، فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم، انتبه، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. هو ده اللي عندنا مكتوب في التوراة؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال له ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل، نجده فين؟ في كتابنا، نجده الرجل. يبقى بدله، بدله يعني وضعوا قانون غير قانون الله، تشريع غير تشريع الله، ونسبوا لمين؟ نسبوا لله. هذا هو التبديل. فلو حبيت تقول ان الرئيس حسني مبارك مبدل، يبقى لازم يعمل ايه؟ ما يهمكمش ذكر الاسم، ما تخافش. لو حبيت تقول ان الرئيس حسني مبارك مبدل، يبقى لازم يقرا الايه في القران الكريم، والسارق والسارقة فاسجنوهما. فنقول له لكن قال الله فاقطعوا أيديهما، يقول لا. تقول لي يعني هي في القرآن كده؟ يقول لك آه في القرآن فاسجنوهما، يقول آه. لو فعل هذا يبقى هذا إيه؟ مبدل. تمام؟ طيب لو عمل كتاب اسمه التشريعات الإلهية، التشريعات الربانية في المحاكم الشرعية، وقال هذه المحكمة ستحكم بحكم الله، وبعدين وضع مادة قانونية إن السارق والسارقة فاسجنوهما، ولكن لم ينسب هذا الكلام إلى الله، فإن سألت هكذا موجود في القرآن؟ يقول لك لا. يبقى هذا ايه؟ مستبدل. مستبدل. طيب اذا الرئيس مبدل ولا مستبدل؟ لا مبدل ولا مستبدل. طيب من قال عنه وعلم تلامذته وبدأ ينشر في الناس ان هذا الحاكم مبدل او ان هذا الحاكم مستبدل، يبقى ما حكم كلامه؟ ضلال، كذب، تدليس، ضلال وكذب وتدليس. طيب فأما الجحود فإنه ينكر الإنسان هذا، ينكر خالص، يقول ما أنزل الله حدا للزنا، ما أنزل الله حدا للسرقة. يا أخي تقول له قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من خلال، هذه ليست آية، هذا ليست آية، هذا إيه؟ جحد. يبقى إذن الجحود إنكار الشيء التشريعي النازل من السماء إنكارا معلوما، والتبديل عرفته والاستبدال عرفته. فلو جئت تنزل الأحكام الثلاثة دي فلن تجد الحاكم لا مبدلا ولا مستبدلا ولا جاحد. الحديث الثاني قال كسر في أشرافنا الزنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. يبقى شالوا الرجل من التوراة وحطوا التحميم والجلد، ده استبدال. لما سئلوا أجابوا نعم، يبقى ده ايه؟ تبديل. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر برجم اليهوديين فرجم. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من هذه؟ يقول شيخ الإسلام هذه عامة، عامة تشمل كل كل إنسان. ومن، ولم يقل والحاكم، حاكم الدولة الذي يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإنما قال ومن، فمن تشمل كل حاكم. فالمدرس في فصله حاكم، المدرس في الفصل حاكم، والأب في بيته حاكم، والمدير في شركته حاكم، بل صاحب صاحب لو واحد عنده محل فول وعنده كذا صنايع، عنده كذا صنايع في محل الفول بتاعه، وواحد بيغسل المحل ولم يتعامل معهم بما أنزل الله فهو ايه؟ كافر. والمدرس الذي يحكم خطأ فيجامل هذا على حساب ذاك هو حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. لو إن مدرس عنده تلميذ بيديله درس خصوصي وتلميذ ما بيديهوش، الاثنين دخلوا الامتحان وجاوبوا زي بعض، لو عطل ده 70 وده 50 يبقى حكم بغير ما أنزل الله. ليه؟ لأن الله قال إن الله يأمره بالعدل، وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا شيخ الإسلام يقول إن كل واحد هيئت له فرصة حكم فحكم بغير ما أنزل الله انطبقت عليه الآية. طيب حاضر اصبر نعدي لك البحث كله، كل الكلام ده مسجل في هذا في الفتاوى، بل لو انتبهت للآية ستجد فيها عمومان وليس عموما واحد، ان كلمة من وعندك كمان كلمة ما. قال ومن دي تشمل الحاكم ولا تشمل كل واحد؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، ففي ما، وهذه ما عامة تشمل جميع الشرع الذي أنزله الله عز وجل، تشمل جميع الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فهنا في عندنا عمومان، عموم كلمة من وعموم كلمة ما. جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا منهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجل. يبقى اليهود مبدلون مبدلون. قال كذبتم إن فيها الرجم. قالوا فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده فإذا فيها آية الرجم فقرأ ما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم, يعني قال ان عبد الله بن سلام صدق ان فيها آية الرجم, لكن هم كلهم كانوا ايه كذبة مبدلين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين. فتأمل ما قالت اليهود وما فعلت. في الصورة الأولى قالوا نفضحهم ويجلدون, وهذا تبديل حيث نسبوه إلى الله أو إلى الشرع, زورا وبهتانا نسبوا ذلك إلى الشرع. التبديل بحد ذاته كفر, التبديل بقى كفر لا يختص بالحكم, يعني مجرد أن الإنسان يبدل يبقى كفر حكم أو ما حكمش. كون تبدل كلام الله وتحط كلام غيره, حكمت ما حكمتش, قريته ما قريتوش, يبقى خلاص كفرت, لان التبديل في حد ذاته ايه كفر على طول. وفي الصورة الثانية سألهم عن حد الزنا, قالوا لا, يعني قال هل فيه كتابكم الرجم, قالوا لا, هذا ايه جحود. قالوا لا, يبقى اليهود جمعوا بين التبديل والاستبدال والجحود. في الصورة الثالثة في حكاية الشريف والوضيع قالوا قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء فلنقيمه على الشريف والوضيع, فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم, هذا ايه استبدال, تركوا حكما واستبدلوا غيره به. الكلام اللي ذكرناه على ابن تيمية موجود في الفتاوى المجلد الثالث رقم 268. طب ما يعني خلينا اخلص يعني نقطة ونسأل فيها زي ما انت عايزين. طيب انا بحب الاسئلة لان انت من حوارك والاسئلة ترسخ المعلومة عندك, وبعدين كمان جايز ترجعني, جايز تنصحني, جايز تعلمني, جايز انصحك, جايز اعلمك, جايز انا وانت نتعلم ونتنصح, فلا بأس, لا بأس, كلنا نتعلم ونتدارس, نحن نتدارس, فننتهي من هذه النقطة. هذا الكلام قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقال إن ينطبق الحكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى على الفتية, حتى على الفتية. عارف يعني الفتية؟ يعني لو بتسأل واحد فبتقول له هل يجوز احتفل بالمولد النبوي, قال نعم, ابن تيمية يقول هذا يدخل في الآية كفر أصغر. ولو واحد قال يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج, ولو واحد قال يجوز نعمل قيام ليل في العشر الأول من ذي الحجة, هذا كله يدخل في الفتية. ومنه الحكم بشهادة الزور, ومنه شاهد الزور, لأن شاهد الزور رايح يقول أنا شفت وهو ما شافش. فابن تيمية بيدخل كل هؤلاء في عموم الآية, وقال الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله. الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله, انتبه شوف الكلمة دي عاملة ازاي. الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله, يعني يقول قال الله قال الرسول. فلو جينا ننزلها الآن على القانون, هل القانون اللي بيضعوه للسارق والزاني وشرب الخمر هو كذب على الله ورسوله, ولا هذا حكم ابتعاد عن حكم الله ورسوله؟ يبقى إذن الموجودين الآن تركوا حكم الله ورسوله, ولكن لم يجحدوه ولم يبدلوه ولم يستبدلوه. ماشي, ما أنتم موافقين على كده ولا؟ طيب, فقال ابن تيمية الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها من الظلم البين, فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. في المجلد نفسه اللي ذكرته لك الفتاوى 3268. وقال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كفرا كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. اللي يبدل بس انت عرفت يعني تبديل, اللي يبدل بس انت عرفت يعني تبديل هذا كافر باتفاق الفقهاء. حكم او ما حكمش. لو واحد شال ايه وحط كلمه, لو شال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحط خصوصا في امور هذه, يبقى هذا مبدل, والمبدل يكفر بمجرد تبديله, بمجرد تبديله. قال ابن العربي, ابن العربي الالف واللام منه ولا من غير؟ لان النكره هذا مجرم, انما هذا ابن العربي العلامه اهل السنه المالكي. قال ابن العربي ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو التبديل. خد بالك, ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو التبديل الذي يوجب الكفر. يبقى لو جه القاضي وحكم في حكم وقال هو ده حكم الله, يبقى ده ايه؟ تبديل يوجب انه كفر اكبر. طيب هل هنا كده ماشي؟ قال ابن العربي المالكي ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو التبديل الذي يوجب الكفر. وهذا الكلام موجود في كتابه احكام القرآن الجزء الثاني صفحة 624. كل حاجة اذكرها بقى عشان خاطر عمرو فندي. اما الجوهري فقال الجحود هو الانكار مع العلم. الجحود هو الانكار مع العلم, يعني لو واحد قال مفيش تحريم خمر في شرع ربنا, بس هو ما يعرفش, هو ما يعرفش لسه, مثلا فرنسي لسه مسلم النهاردة, يقول لك مفيش في الاسلام, انا مسلم, انا مسلم من امس, بس ما فيش في الاسلام تحريم الخمر, هذا ليس بجاحد لانه لا يعلم. لكن اذا علم فهو الجحود. دليلنا قول الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى ده الجحود. يبقى الجحود ان يكون ايه؟ الانسان يعلم الشيء وينكره. فالجحود جحود نفي ما في القلب اثباته, واثبات ما في القلب نفيه. طيب كده انا ايه بينت بعض المصطلح, لان انا اختصر, لان البحث طويل جدا ولو اعتكفنا شهرين مش هيكفي, فانا اختصرته. اي سؤال بقى في التبديل, في الجحود, في الاستبدال؟ يلا ايه في الدرس يقف برضه عند كده امبارح. الايه هنذكر الان, لكن بنتكلم على المصطلحات. انه حاكم, انه حاكم, عايز تقول حسن مبارك يعني؟ احنا دلوقتي نتكلم داخل لخلي حسن مبارك يا في الجحود يا في التبديل يا في الاستبدال, تقدر تدخله في دول؟ بس يبقى لسه الكلام بقى على الايه, لسه كناش على الايه خالص. انا بس ثلاث مصطلحات دول, ها في الثلاث حاجات دول, غيرها لا, عشان ما تاخدونيش بره الموضوع تضيعوا لي وقت. نعم. الفرق بين التبديل والاستبدال, الاثنين استبدال, لكن بعد ما ينسب هذا لله يبقى بدل مش مستبدل. طيب ما لا, المبدل لازم يقول ده كلام الله, لان اليهود قالوا نعم ده كلام ربنا, قالوا نعم. في المرة الثانية قالوا لا, ده احنا اللي عاملين, فمستبدلين. لازم نفرق ما بين هو يعمل وما ينسبش لله, وهو يعمل وينسب لله. لازم نفرق, لازم نفرق. ايوه ايوه. فهو نفى الشرع طبعا عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم, فاذا خالف المفتي قول الله سبحانه وتعالى في الفتيه, هل ده يعتبر كفر اكبر؟ هو كفر. ابن تيمية يقول لو يقصد ما يزيد بالفتوى, بالفتية, لو تسأل واحد مفتي وتقول له الزنا ايه حكم الزنا, يقول لك حلال, فهذا على طول مستبدل ومبدل نسبه الى الله. بتقول المفتي, المفتي الاصل المفتي بيتكلم عن مين؟ عن الله. فتقول له يا مفتي الزنا ما حكم الزنا, قال لك حلال, يبقى ده ايه؟ مبدل, انه ناسب حل الزنا لمن. هو ده اللي عملوه, هو ده اللي عملوه الاحبار والرهبان, هو ده اللي عملوه الاحبار والرهبان. عشان برضو لما تيجي عند تفسير قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, لان الاحبار والرهبان كان الشيء الحلال المجمع على تحليله يقول لهم لا ده حرام, ربنا اللي حرمه, والشيء المجمع على تحريمه لا ده حلال, ربنا اللي احله. غير لما انت الان تبيع الخمر, لو هو نشر الخمر وباعها وصنعها وباعها, لو قال اصل الخمر حلال, يبقى في الحالة دي هو ايه؟ مبدل. لكن لو هو بيبيع الخمر ده مجرم عاصي. القاضي اللي بيحكم بغير شرع الله ماله؟ لا من ما إذا حكم بغير منزل الله هيدخل في الآية. لكن لا هو جاحد ولا مبدل ولا مستبدل. لو ماشي جه قاضي حكم بحكم بغير ما أنزل الله فسألناه، يعني مثلا قاضي حكم قال يجوز شهادة الزور، فقلنا للقاضي هل ربنا حرم الزور؟ قال لا. يبقى ده جاحد مش كده؟ طيب لو قال يجوز شهادة الزور وهذا موجود في القرآن يبقى ده ايه؟ مبدل. لو قال يجوز شهادة الزور فقلنا أجازه الله قال لا يبقى ايه؟ مستبدل. نعم هذا من الكفر الأصغر. لو عملنا هذا أجازة للمسلمين هل هذا كفر؟ ليس هذا بكفر، ولكن هذا معصية، وهذا من موالاة الكافرين الموالاة غير المكفرة، لأن في موالاة مكفرة بس ده برضو غير اللي احنا فيه. ما هو يقصد، هو يعرف يقصد ايه، هو يعرف يقصد ايه. ما ينفعش واحد تقول فلان يقصد. طيب ده غير الثلاث حاجات اللي نتكلم فيها. انت هننقل بقى على الموالاة دي صورة من صور الموالاة. فهل الموالاة موالاة الكافرين كفر اكبر او لا؟ سيأتي ده، يعني فتح القناة لهم والمطارات وامدادهم بالدبابات والبترول والمال ومساعدتهم بالجنود لضرب المسلمين ولإبادة القرى الكاملة، هذا داخل في الموالاة مش داخل في الحكم يا اخوانا. احنا كلامنا الان في الحكم. لا، الاستحلال يكون بالقول وليس بالقرينة. اعطاء ده معصية. خلي بالك الاستحلال له ضابط محدد، الاستحلال لا يكون الا بالتصريح باللسان فقط. هذا لما هو يقول انه يجوز الاحتفال بميلاد الله يبقى كفر. لكن بيقول انا بحتفل بسنة جديدة ميلادية جديدة، هل عمرك سمعته قال او غيره قال احنا هنحتفل بعيد ميلاد المسيح؟ لحظة، هل هناك من المسلمين غير الحكام من يحتفلون بعيد الميلاد؟ لا، اتكلمنا على كل من حكم. احنا قلنا الآية تالي. طيب هم عاوزين نحتفل، ولو ما عزناش احنا في ناس فينا في المسلمين بيحتفلوا ولا مفيش؟ ازاز بيتكسر وحاجات بتحصل ولا لا؟ هل لو عايز تكفر بالفعل ده يبقى تكفر الحاكم بس وهم لا، ولا تكفر كله؟ لا. وليه تكلم الحاكم؟ تخصيص الحاكم بالكلام بدعة. القضية الحاكمية تشمل الكل. لا، ما ليش دعوة بالناس ازاي؟ احنا لسه قايلين كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما هو الحاكم ده الحاكم يشمل الأب والمدرس والمعلم والقاضي وكله، ما يشملش رئيس الجمهورية. فإذا رئيس الجمهورية احتفل بعيد الميلاد وأمر بالاحتفال به وإيه؟ يهنئون بميلاد المسيح ولا بميلاد بعام جديد؟ طيب يعني لو مسلم هن نصراني كفر؟ استنى، لو مسلم هن نصراني كفر؟ طب كفر أصغر، احنا ما عنديش مشكلة في كفر أصغر. ولو واحد مسلم هن، ما بيحصلش مسلمين معنا في المسجد بيجوا في العام الميلادي الجديد ويهنوا بعض ويقولوا كل سنة طيب؟ ما بيحصلش. ما قابلتش مسلم أخوك وقريبك وجارك بيقولك كل عام وانت بخير في أول السنة في أول يناير؟ بيحصل على قول الشيخ مجدي كفر على طول. فإذا استنى، خليني في الجحود والاستبدال، وإلا عايز تنقل على دي هتلاقي نفسك كل ما تيجي تكفره في حتة تكفر انت بيه. مفيش، دي متلازمة أصل. تيجي تكفره في نقطة تلاقي نفسك كفرت. فلو هو أقر الخمر وتقول كفر بكده يبقى كل واحد بيشرب خمر كفر، وكل واحد فتح محل بيع خمور كفر. إعطاء الترخيص زي سقي الخمر، فهل سقي الخمر كفر؟ الفعل لا، لكن الشخص لا. لو انت قلت للناس يلا اشربوا خمر، معنى كده ان كل من قال لواحد يلا نعمل دماغ كفر، صح؟ لو كل واحد قال لواحد تعالى نحششه كفر، اللي يبقى معناه اللي فتح خمارة كفر، واللي شغال في الفندق بيقدم خمر كفر. لو هو قال اللي يزني مفيش مشكلة، يبقى اذا اي واحدة بتمارس الدعارة كفرت، اي واحد فاتح بيت دعارة كفر. خلي بالك ان انت عشان تحصل الكفر في الحاكم بدعة، عشان تحصل الحكم في الحاكم بدعة، الى جانب ان الاصل في الاسلام انه يخفف الكلام على الحاكم ولا يخفف الكلام على المحكوم، لان المحكوم لو زنى يرجم، واما الحاكم لو زنى فانه لا يرجم، وهذا اتفاق اهل العلم. يبقى لانه مين هيقيم عليه الحد؟ هو المنوط بتنفيذ الحدود، قاضي يحكم على المال على الحاكم، كان قاضي الحاكم اللي معينه. فخلينا في الجحود، ولا عايزين توزعوها كده نتوزعوا، ما عنديش مشكله. انا رحت في طنطا وقلت يلا اسالوا اي يعجبكم، قال لي يعجبه اللي عاوز يقول حاجه في الكفر ماشي. هو لما هل خلاص المساله، الاحتفال بعيد الميلاد كفر اكبر؟ ولو الاحتفال بعيد الميلاد كفر اكبر، يبقى 90% من المسلمين مالهم؟ شيخ الازهر كافر بيهنئ شنو ده بعيد الميلاد صح؟ طيب خل ايه رايكم بقى نخليها ندوه عامه كده ونسيب بقى الموضوع العلمي، ايه يعني خلاها بقى خلطه بيسه كده ونسيب بقى الموضوع العلمي خلاص نسيبه خليها قاعده حلوه. انا طيب، ما انا بقول لك انتوا بتقاطعهم، فلو عايزين عايزين تبوظ العمليه تبوظ. مهلبيه عايزين درس علمي، يبقى انا قاعد مع طلاب علم. انا راجل متعلم على ايد اكابر شيوخ العالم، وهذا من باب التحدث بالنعمه. ف قاعد مع طلاب علم، عايزين نقعدوا كده ماشي قاعده حلوه مفيش مشكله. الكلام في الجحود، في الاستبدال، في التبديل، غير كده ممنوع الكلام لغايه ما نوصل للنقطه اللي انت عاوزينها. كل نقطه هوديك ليها والله، التشريع والتنحيه والاستحلال، وايه هو ضابط الاستحلال، هل الاستحلال يكون بالفعل ولا بالقول، هنبينها. اللي قال بالفعل الخوارج، اللي يقول ان الاستحلال يكون بالفعل هم الخوارج، واللي قالوا الاستحلال بالقول اهل السنه. التبديل نفسه كفر اكبر، كفر اكبر. طب ماشي، بس رزق رفاقه. لا اله الا الله. الزنا كبيره والسرقه كبيره، بس لازم نعرف دي لوحدها ودي لوحدها ولا لا. طب الاخ بيسال بيقول قانون الخلع اللي صدر مؤخرا هل يعتبر تبديل؟ امتى يعتبر تبديل؟ لو نسبوه الى الله. وعلى فكره الخلع، قانون الخلع قانون صحيح وقانون شرعي، قانون شرعي صحيح. تبديل برضه ماشي. هل قول بعد حكم سن 70% من القوانين الوضعيه موافق الشريعه الاسلاميه؟ هذا قول الشيخ وهبه الزحيلي افقه فقهاء الشام، يقول انه ثبت لي ان القانون المصري 99% منه موافق للشريعه، وهذا قول فيه زياده، واحنا ما علينا منه، ما علينا منه. احنا نناقش انا دلوقتي بديكم مساله علميه، مساله علميه. نعم، ليس لا تبديل، ما فيش تبديل خالص في الدول العربيه، ما فيش حاكم في الدول العربيه مبدل خالص. اللهم الا القذافي لما قال هو الله احد بدل قل هو الله احد بس. المواريث نسبوها للشرع، نسبوها للشرع، في قانون نسبوه للشرع، في قانون نسبوه للشرع في المواد، في القانون الجنائي العام اللي عندنا او القانون المدني، الناس اللي بتوع الحقوق والشحوق، في عندك قانون قالوا ده ربنا اللي قاله ونسبوه لله؟ التبديل نسبة الكلام اللي الإنسان بيخترعه لمن؟ الاستبدال إن الإنسان يشيل حاجة من المصحف ويحط بدلها. الجحود إنكار. ها؟ تبديل واستبدال وجحود، في كلام تاني؟ ماشي. خلاص؟ الآية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. هذه الرواية الأولى لو عايزين تخريجها موجود، تصحيحها من علماء السلف والألباني. الرواية الثانية قال كفر لا ينقل عن الملة، قال ابن عباس ايه كفر لا ينقل عن الملة، لو التخريج موجود والتصحيح موجود. قال سأله طاووس، طاووس ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم، وطاووس هذا عبد أسود صار من أعلم أهل العلم، قال لابن عباس رضي الله عنه قال كفر ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ده كلام مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وآدي أرقام الأحاديث كلها والتخريج بتاعها. الرواية الرابعة قال كفر دون كفر، ودي اللي سببها بواب البخاري رحمه الله باب كفر دون كفر. إذن قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنه كفر دون كفر، يعني كفر إيه؟ أصغر. الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا كلام ابن عباس رضي الله عنهما وافقوه، التابعون وافقوه، الأئمة الأربعة وافقوه. إن كان عندك واحد خالفه اذكر، حد يذكر إن في صحابي خالف هذا الكلام؟ في روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرشا فقال السحت الكفر. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف، وإن صح لا بد أن يكون كفر أصغر، لأنه حاش ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول عن الرشوة كفر أكبر، حاش ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول عن الرشوة كفر أكبر. يبقى إذن قول كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة، ليس كذا كذا، قول ابن عباس رضي الله عنهما، ما رأيك فيه الآن؟ طيب ما في داعي الإجماع. نشوف كلام الأئمة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة صفحة 55 قال الكفر نوعان، كفر عملي وكفر جحود وعناد. كفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا لأسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. الكفر الجحود قال ده ضد الإيمان من كل وجه. طيب وأما الكفر العملي فمنه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد الإيمان، يعني كفر في أفعال، قال في أفعال كفر أكبر وفي أفعال ليست كفرا أكبر، ليست كفرا أكبر. فأما الأفعال التي الكفر أكبر كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسب النبي، هذه أفعال قال كفر إيه؟ أكبر. وأما الحكم بما بغير ما أنزل الله، كلام مين ده؟ ابن القيم. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، أي الكفر الأصغر، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فقال يجوز تقول ترك الصلاة كافر لكن تقصد إيه؟ كفر أصغر. ويجوز أن تقول الحاكم بغير ما أنزل الله كافر بس تقصد كفر أصغر. قال ابن القيم، قال ابن القيم، طيب خلي بالك ابن القيم ده في القرن الكام؟ السابع الهجري. ابن عباس في القرن الكام؟ الأول الهجري. يبقى عندك الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، ما عندناش قول غير قول واحد، هو كفر دون كفر، كفر أصغر. تمام كده؟ ما عندناش في القرون السبعة الأولى. طيب فكلام ابن عباس رضي الله عنهما ان الكفر ده كفر ايه؟ أصغر، والسبع قرون التي تليه كفر أصغر. ان الاحكام القضائية اذا انسان جاب احكام قضائية كاملة من غير الشرع كله، ابن القيم يقول كفر أصغر. لو واحد جبت له كل الاحكام القضائي الاسلامي راح سايبها وجاب احكام قضائية كاملة من برا الاسلام قال كفر اصغر. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. قال: وكلها من الكفر العملي لمن تركها كاملة. ماشي كده؟ يعني لو ان حاكم خد الاحكام الموجودة في القرآن والسنة سابها كلها وجاب احكام اخرى من زبالة الاذهان البشر في مسائل القضاء ومسائل النكاح ومسائل البيوع، ابن القيم يقول كفر ايه؟ اصغر. نعيد ولا مفهوم؟ مفهوم. قال ابن القيم رحمه الله: وليس نفي الايمان عن شخص يعني أنه كفر، وليس نفي الإيمان عن شخص يعني أنه كفر، فقد نفى الشرع اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. فلما نفى عنه اسم الإيمان لم يكن كفرا إلا بالجحود والاستحلال. وضرب أمثلة بقى اللي احنا ذكرناها قبل كده، قوله: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من أتى كاهنا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال الله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. كمل بقى أنت: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فأخبر أن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاق أمرهم به فالتزموه، وهذا يدل على تصديقهم بأنهم لا ينبغي أن يقتل بعضهم بعضا ولا أن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر الله أنهم عصوا أمره وقبل فريق منهم أن يقتل فريقا آخر وأن يخرجه من ديارهم، فهكذا كفروا بما أخذ عليهم في الكتاب. يبقى أخبر أنهم أمنوا وإيه يعني جمعوا بين الإيمان والكفر، والشخص يجتمع فيه كفر وإيمان. أجمع أهل السنة على أنه نعم، أجمع أهل السنة على أن الشخص الواحد يجتمع فيه كفر وإيمان، ولا يجتمع معه إلا الكفر الإيه؟ الأصغر. الأصغر. قال: فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه، فإيمانهم عملي يضاده الكفر العملي. إذن الإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. يبقى ولسه هنكمل كلام ابن القيم رحمه الله، معناه أن الحكام هؤلاء إذا اعتقدوا كفروا، وإذا عملوا كفروا كفر أصغر. فهم الآن عملوا ولا اعتقدوا؟ لا استنى، إما أن تقول عملوا وهذا الواضح والظاهر، وإما أن تقول اعتقدوا، وهذا يلزمك أنك تدخل داخل نيات هؤلاء وتشق عن القلوب وتقول اعتقدوا. فإن قلت أحكم بالأفعال قلنا لك خوارج. الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن أصيل في شرع الله إلا في مسائل الكفر والإيمان. حكم بالقرائن هقولها قبل ما أكمل. حكم بالقرينة، كيف حكم الذي شهد من أهلها على المرأة الأمرأة أنها زنت؟ هل قالت، هل اعترفت أنها زانية ولا حكم بالقميص؟ مش حكم بالقميص. لماذا قال إنه من كيدكن؟ هل لأنها قالت أنا زنيت أنا راودته؟ كانت لسه ما قالتش، إنما حكم بالإيه؟ بالقبض القميص من الدبر، يعني حكم بالقرينة. سليمان عليه السلام لما حكم للولد لما حكم لإحدى المرأتين بالولد دون الأخرى، كل واحد تقول ده ابني، فأمر بالسكين، فلما قالت لا ابنها ابنها حكم لها هي. هل حكم باعترافها؟ أبدا، ده حكم ضد اعترافها، حكم بالإيه؟ بالقرينة. الأحكام القضائية تحكم بالقرائن، فلو أن شخصا تفوح من فمه رائحة الخمر حكم عليه بأنه شرب خمر، تمام؟ إذن الحكم بالقرينة أصل في الشرع إلا في الكفر. طب جبت إلا دي منين يا شيخ؟ جبت لنا إلا دي منين؟ عندنا أصل اعتمده جميع أهل السنة، وهو حديث أسامة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن صدره. قال العلماء: لا يحكم بالكفر إلا بالتصريح باللسان أو بالكتابة بالبنان، يستحل. فلو حاكم قال الربا حلال، هذا استحلال. لو قال الفوائد البنكية حلال، ها؟ لا، لا يكفر، لأنه ما قال الربا حلال، قال الفوائد البنكية حلال. تقول لي ما هي الفوائد ربا؟ طب هو مش شايفها ربا وانت شايفها ربا، يبقى دي مسألة اختلفتما فيها، انتهت المسألة. كون انت معاك الراجح ومع المرجوح لا بأس، لكن كونه هو عاصي، كونه عندي شهوة، كونه مطيع للحاكم، كونه بيرضي سادته، لكنه ليس بايه؟ بكافر. طيب كلام ابن القيم، انا فاضل كلام كتير لابن القيم، اكتفي بالجزء ده، هو الجزء الثاني نفس الكلام. يبقى ابن القيم خلاصة كلامه ايه؟ الكفر العملي يضاده الايمان العملي، والكفر الاعتقادي يضاده الايمان الاعتقادي. وعنده الاعمال، الاحكام القضائية التي ليست من الاسلام بالمرة ليست ايه؟ كفر اعتقادي، انما كفر عملي. لو جيت تقول لابن القيم الرئيس بتاعنا جاب قانون فرنسي وساب القانون الالهي وحكمنا بالقانون الفرنسي، ابن القيم يقول لك ايه؟ كافر كفر عملي، كافر كفر عملي، كفر اصغر. متى يا ابن القيم يكون كفر اعتقادي اكبر؟ يقول لو استحله، لو قال حلال نصا كده. طيب متى يكون مبدل؟ لو نسبه الى الله، تمام. متى يكون جاحد؟ انكر المصحف وانكر احكام الله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. ثم صار يفصل ويفصل ويفصل ويتكلم عن هدي أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. عارف يعني ايه؟ يعني مذهبنا القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، هو القول الوسط في المذاهب كالإسلام وسط في الأديان. كلام مين؟ ماشي. ثم قال: فهناك كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي يذهبون إليه. وساق لنا رواية ابن عباس اللي أنا قلتها لك، قلت لك أن ابن عباس قال كذا وقال كذا وقال كذا. وقال عطاء، من عطاء؟ تلميذ ابن عباس تابعي، قال: لقد سمى الله الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وهو لا يكون كذلك إلا إذا جحد ما أنزل الله على رسوله، فإن لم يجحد فهو ليس بالكافر الكفر الأكبر. سأل إسماعيل بن سعد الإمام أحمد بن حنبل، قال: يا إمام، الإمام أحمد بن حنبل عام 240 هجري، يعني في القرن الثالث الهجري، يا إمام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هذا الكفر يا إمام؟ قال: كفر لا يخرج من الملة. قال إيه؟ طيب لو سألت أحمد بن حنبل، عارفين أنتوا أن أحمد بن حنبل أشد الأئمة في اتباع السنة، وهو إمام أهل السنة والجماعة، لو قلت له الرئيس سادات ثم الرئيس مبارك وغيره يحكمون بأحكام فرنسية، هيقول لك إيه؟ ليس الكفر الذي يخرج من الملة. ومرويات أحمد في التفسير ومسائل أحمد في روايته، وظل يقول هذا إلى أن مات. وقلت لأحد المشايخ إن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله ومطبوع في كتاب يسمى مسائل أحمد برواية أبي داود صفحة 209 والطبعتان بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا. فقال للناس طلعت زهران يحتج علينا بمحمد رشيد رضا ماشي. هذا القول كفر لا يخرجنا الملة. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع رقم 522 كفر لا يخرج من الملة. كلام مين؟ شيخ الإسلام. بعض المشايخ هنا يقول لك أنا مالي من ابن تيمية ومالي من العطاء ومالي من ابن القيم ومالي من أحمد بن حنبل. يليق؟ ماشي. ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ما ذكرنا، وذكر ابن القيم ما ذكرنا، وذكر أحمد بن حنبل ما ذكرنا، وذكر البخاري قال كفر لا يخرج من الملة في كتاب التفسير، هذا البخاري. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان قال قول الله عز وجل الآية، قال ابن عباس ليس بكفر ينقل من الملة، وساق قول عطاء وواء قال تبين لنا أنه كفر ليس بناقل عن ملة الإسلام، وأن من فعل هذا دينه باق، من فعل هذا دينه باق وإن خالطه ذنوب، ولكنه سمي كافرا لأن من شيم الكافر الحكم بغير ما أنزل الله. كل المعاصي فروع الكفر، يعني الزنا معصية ولا كفر؟ معصية. لكن من شيم الكفار ايه؟ الزنا. الزنا عندهم شيء عادي، شرب الخمر معصية، ولكن من شيم الكفار شرب الخمر. فكل المعاصي من شيم الكافرين، ولكن لا يقول احد ان المعصية كفر الا ان كان من الخوارج فقط. ماشي. قال الامام ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان قال واولى الاقوال بالصواب أن هذه الآية نزلت في كفار أهل الكتاب، فهم كفار وإن لم يبدلوا، وكفار وإن بدلوا، وهم كفار وإن لم يستبدلوا، وهم كفار وإن استبدلوا. اليهودي كافر كافر صح، والنصراني كافر كافر، فهم كفار أصلا، فالآية نزلت فيهم. هذا إذا حملتها على الكفر الأكبر. يعني ابن جرير الطبري بيقول لو عاوز تاخد الآية دي في الكفر الأكبر يبقى على مين؟ عليهم. يبقى عليهم، لأن هذه شيمتهم، هذه شيمتهم. قال لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات فيهم نزلت. كل سياق سورة المائدة من قبل الآيات دي كلها بتتكلم عن اليهود، فهذا خبر عنهم. أما إن أردت أن تحمل على أهل الإسلام فإنه لا يحكم على المسلم بأنه كفر إلا إذا جحد، وهذا قول ابن عباس. ده كلام ابن جرير الطبري. ما خلاص كفر، استبدال كفر لوحده والتبديل كفر لوحده، لكن كلام في الحكم. القول اللي قلت لك ده قاله الامام ابو عبد الله ابن بطه العكبري، وقاله الامام المروزي في تعظيم قدر الصلاه مع تفاصيل طويله جدا هنا عندنا، وقاله ابن الجوزي. ابن الجوزي ده غير ابن القيم، في كتاب زاد المسير وفصل الخطاب قال من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فأولئك هم الكافرون كفرا أكبر، فقيد بالإيه؟ بالجحود كما فعلت اليهود. وقال ابن العربي في أحكام القرآن، وقال الإمام القرطبي. ده القرطبي ده غير القرطبي صاحب التفسير، ده شيخه، ده شيخه. قال في المفهم في شرح صحيح مسلم الآيات هذه نزلت في اليهود المحرفين لكلام الله تعالى، وهم كفار يشاركهم المسلمون إذا حرفوا كلام الله في كفره. يبقى المسلم يكفر متى؟ يعني حرف بدل. وقال القرطبي المفسر في الجامع لأحكام القرآن نزلت في الكفار، فأما المسلم لا يكفر وإن ارتكب الكبيرة، أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ردا للقرآن وجحودا له ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وكذا قال ابن تيمية في غير موضع. وقال ابن تيمية من ضمن كلامه على أن يكون مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، فقيد ابن تيمية هذا الكلام بالاستحلال. الاستحلال، وإحنا لازم نقعد نفصل الاستحلال ونبين الاستحلال. قال والحكم بما أنزل الله واجب، ومخالف الواجب آثم وليس إلا إذا جحد أو استحل. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله بيستدل به إخوان، بيستدل بابن كثير، ولأن ابن كثير يتكلم عن الياسق ويتكلم عن جنكيز خان، وغفلوا عن كلام ابن كثير في جنكيز خان وغفلوا عن جنكيز خان. جنكيز خان ألف كتاب اسمه الياسق أفضل من القوانين المصرية، لأن فيه كتير من الإسلام، بينما القوانين المصرية ليس فيها من الإسلامي إلا يعني. أما كتاب الياسق لابن جنكيز خان فيها كثير جدا من الإسلام، فيه هو شرائع شتى من الإسلام والنصرانية واليهودية. هذا الكتاب اللي عمله الياسق كفر أكبر مخرج من الملة. طب لما هو كفر أكبر مخرج من الملة، شمعنا بقى القانون المصري مش كفر أكبر مخرج من الملة؟ لأن جنكيز خان نسب هذا الكتاب الياسق إلى الله، قال أوحى الله به إلي، يبقى حضرته كافر من غير حاجة أصلا، لأنه زعم أنه يوحى إليه، وزعم أنه ابن الله، وطلع فوق الجبل وقال ربنا كلمني وقال لي خد الياسق. يبقى لما يجي بعض الناس ويسمي اللي احنا فيه ياسق عصري ويكفره قياسا لجنكيز خان، يبقى هذا ظالم، مظبوط، ظالم، بل هو حكم بغير ما أنزل، بغير ما أنزل. كذا قال الإمام البقاعي في نظم الدرر، فقال لا يكفر إلا إذا استهان بكتاب الله جل وعلا، يعني جحد أو استحل. أما إن فعل ذلك خوفا أو شهوة أو رجاء لشيء من هذا فهو كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وكذا قال الإمام الشاطبي، وكذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وكذا قال الإمام الخازن في تفسيره، وكذا قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن، وكذا قال أبو المظفر السمعاني في التفسير، وكذا قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وكذا قال الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والنحل. وكلام ابن حزم كلام عظيم جدا، قال إن اعتقد كل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، فإن خالفه معاندا للحق معتقدا معتقدا جواز ذلك، يعني جحد بقلبه فعمل بما يضاد الحق فهو كافر، فإن لم يكن جاحدا بقلبه فهو معاند فاسق ليس بكافر. ماشي. وكذلك قاله الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الخليفة المأمون، وذكر كلاما عن المأمون، ولكن الحديث هو يعني حادثة أو قصة نقولها لكم برضو عشان نطولنا كده عليكم، أنا آسف من تطويل حاخدم. قال عن قال الحسن ابن خضر قال سمعت ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد ده معتزلي ضحك على المأمون وخدع المعتصم وخدع الواثق، وجعلهم يقولون بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن ايه؟ كفر. قالوا بخلق القرآن ولم يكفرهم أحمد بن حنبل. على فكرة القول بخلق القرآن أبشع من الحكم بغير ما أنزل الله، القول بخلق القرآن أبشع من القول من الحكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك فحكم. قال ابن أبي دؤاد أدخل رجل من الخوارج على المأمون، فقال له المأمون ما حملك على خلافنا؟ أنت ليه بتخالفنا؟ ليه خارج علينا أنت؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال ما هي؟ قال قال الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المأمون ألك علم بأنها منزلة؟ هي الآية دي في القرآن؟ قال نعم. قال هما دليلك؟ إيه دليلك إن دي من القرآن؟ وده ممكن أسألك أنت أي سؤال، قل هو الله أحد من القرآن؟ ردوا. طب إيه دليلكم؟ عشان مطبوعة في المصحف؟ يا حلاوة، ده المصحف ده طبعا ما كان ألماني. ماشي، يعني اسمه إجماع الأمة، اسمه إجماع الأمة، خلاص كده. يبقى سندك إن في آية في القرآن، الآيات دي إجماع الأمة. فقال الخارجي إجماع الأمة، قال كما رضيت بإجماعين في التنزيل فرض بإجماعين في التأويل، يعني الأمة أجمعت إن دي آية من كتاب الله وأجمعت إنها في الكفر الأزهر. واخدين بالكم؟ تعرفين زي ما قلنا صلاة التهجد، اجتماع لصلاة التهجد ده مش وارد، فيجي يقول لك الشيخ فلان بيعمله، فأقول لك طيب الشيخ فلان ده إما عنده دليل أو ما عندوش، وان كان ما عندوش ما يلزمناش، وان كان عنده دليل اما اظهره واما اخفاه، فان اظهره فما هو وان اخفاه يبقى كتم العلم الشرعي. طيب الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دي آية في القرآن متأكدين؟ طب متأكدين من إيه؟ أجمعت الأمة. طب الأمة أجمعت على إن دي آية وأجمعت على إنها في الكفر الأصغر، إشمعنا تاخد إجماعهم في نزولها وما تاخدش إجماعهم في تأويلها؟ يبقى إذن لما يجي واحد النهاردة ويقول الآية دي في الكفر الأكبر وهم إجماعوا إنها في الكفر الأصغر، نقول الله أنت عجيب قوي يا أخي، طب انت خدت الآية من إجماعهم، طب ليه ما تخش التفسير من إجماعهم؟ فهنا لما قال له المأمون ذلك قال صدقت يا أمير المؤمنين السلام عليكم، قال صدقت يا أمير المؤمنين السلام عليكم، فرجع للحق. وهذه القصة في الحقيقة غير صحيحة، لكن المعنى يحتج به ولا لا؟ غير صحيحة. فلننظر إلى خوارج المحدثين الذين يسارعون بتكفير الحكام، مبهورين بآراء الخوارج القدامى. على فكرة الخوارج المحدثين أبشع من الخوارج القدامى بكتير بكتير جدا، وسيظهر بكتير جدا. ولكن هؤلاء وهؤلاء اتبعوا أهواءهم، هؤلاء وهؤلاء اتبعوا أهواءهم. ومن المعلوم أنه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، دي أقوال لعمل يحكي لك أقوال العلماء. وكذلك قال الإمام أبو السعود في تفسيره، قال هذه الآية في الكفر الأصغر ولا تكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال، الاستهانة والاستحلال. وقال هو علامة الشام جمال الدين القاسمي، قال لا يكون كفرا أكبر إلا بالجحود. وقال بعض المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن الإشراك في العبادة والإشراك في الحكم لهما نفس الحكم ولا فرق بينهما، حيث قال في أضواء البيان والإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله، كلام بيعجب الخوارج جدا، وتشريعا غير تشريع الله تماما كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. ده الكلام اللي بيحتج به إخوانكم بكلام الشنقيطي، صح؟ الشنقيطي قال الحكم بغير ما أنزل الله شرك أكبر زي الشرك في العبادة. هذا الكلام قاله في أضواء البيان الجزء السابع صفحة 162، فرجعنا إلى أضواء البيان الجزء السابع صفحة 162، لأننا لما بنسمع الكلام من التكفيريين ما بنصدقهمش، لو كان الشيخ فلان الفلاني ولا الشيخ علان العلاني ما بنسخش في كلامه، فبنرجع للمصدر الأصلي. الشنقيطي قال كده، رغم ان الشنقيطي محدث ولا سلف ولا من السلف، محدث. طيب فرجعنا للموضع فلقينا كلامه بيقول ايه بقى بالظبط، بيقول الاشراك بالله في حكمه كالاشراك بالله في عبادته، لان الله جل قال ولا يشرك في حكمه احدا، بصيغة النهي وردت ولا تشرك في حكمه احدا، ودي قراءة صحيحة. وقال في الاشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في حكمه أحدا فالأمران سواء. ثم قال وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل والعمل به تبديلا لتشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح. يبقى كانوا محرفين كلام مين؟ كلام الشنقيطي. وانت كل ما تكلم واحد من المكفرتية يقول لك الشنقيطي الشنقيطي، حرفوا كلام الشنقيطي. الشنقيطي قال شرط لاعتقاد بأنه مثله أو خير منه وشرط التبديل. نعم الشنقيطي غلط ازاي بقى؟ لا بالعكس، ده بقول لك يبقى اكبر اذا اعتقد او بدل، واحنا معاه في كده. اما هو الحاكم اذا اي واحد، انت لو اعتقدت ان الزنا حلال تبقى كفرت خلاص. لا ازاي ابن القيم بيكفر بيكفرش بالعملي، بيكفر بالاعتقاد. لا تقدم متفق عليه اعتقاد القلب ده لازم. اي كل العلماء وكل اهل السنة قالوا الكفر كفر اعتقادي، الكفر الاكبر والكفر الاعتقادي، كفر اعتقادي على طول. اما الكفر العملي فهو كفر ايه اصغر، الكفر اللي هو فعل الافعال المنسوبة للكفر مش الافعال الكفرية الحقيقية. يبقى اذا كان الكلام منهم تحريف لكلام مين؟ الشنقيطي. ولا يستغرب ممن انكر كلام ابن عباس والسلف كله والاجماع انه يحرف كلام الشنقيطي رحمه الله. طيب نعم الشنقيطي توفي لكن ابنه موجود وكتابه موجود، المهم كتابه مطبوع، كتاب اضواء البيان كل الناس عارفين 8 اجزاء، هو كتاب اضواء البيان مشهور جدا ومعروف، فنرجع له. وقال الشنقيطي: واما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق الارض والسماوات فتحكيمه كفر بالله تعالى. خد بالك، كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ظلم. شوف الشنقيطي بيقول ايه، بيقول ان اللي يقول ان تفضيل الذكر على الانثى ظلم يبقى كافر. ليه؟ لانه هنا عمل ايه دلوقتي؟ ده رد كلام الله، جحد كلام الله عز وجل. طيب قال: ومن قال انه يلزم استواء الذكر والانثى في الميراث، ومن قال ان تعدد الزوجات ظلم بعد ان اباحه الله، ومن قال ان الطلاق ظلم للمرأة وان الرجم والقطع احكام وحشية ونحو هذا، هذا كل هذا الكلام من الكفر، كل هذا الكلام من الايه؟ من الكفر. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله، كلام اللي هو ايه؟ القول نفسه كفر أكبر، لأن القول إنكار للقرآن، مش عاجبه رد القرآن هنا. واحد بيقول ربنا بيقول يجوز تتجوزه، وأنا بقول حرام تتجوزه، فهذا رد حكم الله جل وعلا، رد حكم الله. فقلت له قال الله يقول ما يلزمني، يبقى إيه؟ وقال الشيخ محمد رشيد رضا، خلي بالك احنا أنا قلت لك أقوال الأئمة، عارف ده رقم كم؟ 26. انا جبت لك كلام فلان، بدأت بابن عباس وعطاء وابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي وهو، انا الان في رقم 26. ماشي، انا هطبعه هتاخدوه زي ما خدتوا كتاب الخروج بتاع السنة فاتت، درستوا معايا الخروج هنا السنة فاتت. ماشي، الشاهد ان رقم 26 كلام محمد رشيد رضا. فلو انت خدت كلامي ده وقلت طلعت بيحتج محمد رشيد رضا تبقى ظلمتني، مظبوط ولا لا؟ يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار كذا كذا: أما ظاهر الآية الكفر الأكبر فلم يقل به أحد من أئمة الفقه، بل لم يقل به أحد قط، يقول ما حدش قال به أبدا. وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا الحكم ببعض ما أنزل الله دون اعتقاد لهذا ودون استحلال لهذا، وهذا مستقبح، ولكن فاعله فاسق فقط وليس بكافر. وقال الشيخ السعدي في كتاب مشهور جدا تفسير الكريم الرحمن، قال في المجلد الثاني 296-297 في شرح الآية، قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر إذا استحل وكفر أكبر إذا استحل. يبقى قيد بالإيه؟ وعندك الكتاب معروف. وهذا طبعا الكلام الشيخ الألباني رقم 28 الآن احنا فيه، بكرة هنتلوه، لأن أروع كلام كلام الشيخ الألباني رحمه الله، نزل بردا وسلاما على قلب ابن باز وابن عثيمين وجميع أهل السنة، كلام رائع جدا في كتاب عظيم جدا، كتاب رائع اسمه فتنة التكفير، كتيب للألباني، كتيب بس درر، اسمه مطبوع في الدنيا كلها، اسمه فتنة التكفير. بكرة ان شاء الله نتلو كلام الألباني. ماشي، انا مستعد كده، الدرس خلص، لو عايز تفضل.